يقول الشافعي في الرسالة: قال الله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. فلما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلب القاتل في الإقبال دلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن الغنيمة المخموسة في كتاب الله غير السلب، إذ كان السلب مغنوما في الإقبال دون الأسلاب المأخوذة في غير الإقبال، وأن الأسلاب المأخوذة في غير الإقبال غنيمة تخمس مع ما سواها من الغنيمة بالسنة. الشافعي رحمه الله يذكر في كتابه الأصول أو كتاب الرسالة في الأصول، يذكر بعض المسائل المتعلقة بالأدلة، أدلة الأحكام، فذكر من بين ما ذكر أن هناك آيات تنزل من السماء، هذه الآيات تكون عامة، ثم تأتي أدلة أخرى تخصصها، إما أن تخصصها جميعا أو تخصص بعضها أو غير ذلك. فيذكر الشافعي قول الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه في سورة الأنفال، ويقول بأن هذا الخمس أو الخمس هو المصدر، هذا الخمس وهذا التقسيم إنما يكون بعد الأخذ من هذه الغنيمة. ولكن ما هو هذا المأخوذ؟ غنيمة الحرب تقسم، يخرج منها أولا الخمس كما قال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول الآية. ولكن قبل أن يؤخذ الخمس يخرج من الغنيمة شيء، هذا الشيء هو السلب، والسلب هو الأشياء التي أخذها المقاتل المسلم من المقاتل الكافر المقبل للمدبر. إذا ما قاتلنا المشركون وكانوا مقبلين علينا غير مدبرين، وكان منا رجل يقاتل فأخذ سلب رجل قتله، والسلب هو السلاح والدرع والثياب والفرس سواء كان يركبه أو لا يركبه طالما أنه معه، أما إذا ما فر منه فرسه أو أخذ جندي آخر فليس له شأن به. كل ما كان لدى هذا المقتول الكافر يأخذه القاتل، إذا ما كان الكافر مقبلا غير مدبر، إذا ما كان مشركون مقبلين غير مدبرين، عند ذلك إذا ما قتل المسلم رجلا من المشركين له سلبه، كل ما عليه السلاح والفرس والدرع والثياب كل شيء.